ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال الحديث موصولا عن استقبال شهر رمضان. ولما لا يكون الحديث موصولا عن هذا الشهر الطيب المبارك؟ ولما كل هذا الكلام؟ ولما كل هذا الاستعداد لهذا الشهر الطيب المبارك؟ أولا، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الشهر واختاره من بين سائر الشهور، اختاره لينزل فيه القرآن، لينزل فيه هذا الكتاب، كتاب العز والشرف والجاه، كتاب السلطان، كتاب رب العالمين سبحانه جل جلاله. إنه شهر رمضان الذي أعده الله وجعله بمثابة الجائزة، بمثابة المنحة الإلهية لهذه الأمة المحمدية، جائزة ربانية. لكن هذه الجائزة الذي لم يقتنسها ولم يغتنمها فهو خاسر، فهو خاسر خاسر خاسر. ليس خاسر أن ضاع منه رمضان وحسب، لا، بل سيكون من أهل النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الصحابة يقول آمين آمين آمين، قالوا سمعناك تقول آمين يا رسول الله، ماذا كنت تقول؟ وماذا ولماذا كنت تؤمن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام وقال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر، وفي رواية: أبعده الله وأدخله النار من أدرك رمضان ولم يغفر له، في صحيح البخاري. أبعده الله وأدخله النار من أدرك رمضان ولم يغفر له. جائزة ومنحة، لكنها ليست لمن يريد، بل هذه الجائزة الذي لم يغتنمها ولم يغتنم هذه الفرصة وهذه المنحة فسيقع تحت هذا الدعاء من جبريل، والتأمين على هذا الدعاء من محمد صلى الله عليه وسلم. أمر خطير يحتاج منا إلى وقفة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل لما سألوا عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فتوجه عيسى بن مريم إلى رب العالمين سبحانه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فقال الله، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لأن الله أرسل إليهم شاهدا على نبوة عيسى بن مريم عليه السلام، وبعد أن يكفروا بهذه المنحة وهذه الجائزة وهذا الأمر الذي أنزله الله إليهم: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أما نحن مع هذه المنحة وهذه الجائزة وهذه الفرص الكثيرة والكبيرة جدا في شهر رمضان التي تأتينا لمغفرة الذنوب الحرام تحسب له القيام فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يصلي مع الإمام التراويح يغفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا، تصديقا أن هذه سنة رسول الله، احتسابا لا تبتغي الأجر إلا من الله، لا تبتغي أجر قيام رمضان إلا من الله، تكون قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. المنحة والجائزة الثالثة، ليلة القدر ليلة من الليالي، لو أنك قمت رمضان كله فقد قمت ليلة القدر، فقد قمت ليلة القدر يقينا لأنها من شهر رمضان، فقد قمت هذه الليلة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. جوائز ومنح في شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، ما هذا القرآن؟ القرآن كلام الله سبحانه جل في علاه، القرآن هو مصدر عزنا، هو مصدر شرفنا، ليس لنا مكانة بغير القرآن، ليس لنا شرف بغير كتاب الله، ليس لنا عز إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن شرف الله شهر رمضان بأن أنزل فيه القرآن، كتابنا لا بد وأن نرجع إليه، لا بد وأن نفتح القرآن، لا بد وأن نقرأ في كتاب ربنا، لا بد وأن نقرأ كلام الله، نقرأ كلام ربنا سبحانه جل جلاله. لو قلت للجمع أخرج مصحفك، أين مصحفك الآن؟ تقول المصحف على التليفون، لا، أنا أريد أن نحمل مصحفنا، نحمل كتاب ربنا في جوبنا، نحمله ونتشرف ونتباهى بكتاب ربنا، نتباهى بكتاب ربنا. إذا مررت بحادث على الطريق تجري لإسعاف من وقع في الحادث، تخرج الأشياء التي معك، تجمعه تليفون أو اثنين أو ثلاثة، تجد علبة السجائر والولاعة وتجد معه كذا وكذا وكذا، لكنك لا تجد مصحفا أبدا. أي عز بعيدا عن كتاب ربنا، بعيدا عن كتاب ربنا سبحانه جل جلاله. أي عز، هل تضمن أن تموت في وقت معين؟ هل تضمن أن تموت وفي جيبك دخان وليس معك كتاب الله، وليس معك مصدر العز والشرف، مصدر المكانة والعز والشرف وهو كتاب ربنا سبحانه جل جلاله؟ لابد وأن نعود لهذا العلم. قد أنزلنا إليكم كتابا، ما هذا الكتاب؟ فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه مكاناتكم. أنزلنا إليكم كتابا، هذا الكتاب مليء بالعز والشرف والمكانة، فيه ذكركم، فيه شرفكم، هذا معنى ذكركم، فيه شرفكم أيها المؤمنون. لابد وأن نعود إلى كتاب ربنا، لابد وأن نفتح كلام الله ونقرأه بتدبر ونقرأه بتمعن، لأنه كلام الإله. احمل مصحفك وكن متشرفا به وكن معتزا بهذا الكتاب. أنا أرى الشباب يتباهون يحمل علبة السجائر بجوار التليفون وأمام الناس وأحملها، وشيء عادي جدا إذا جلس وضعها وإذا قام رفعها. اجعل مكان هذه العلبة مصحفا، مصحفا صغيرا تتباهى به وتتشرف به في مجلسك وفي بيتك وفي كل مكان. إذا جلست من الممكن أن تفتحه وتنظر فيه. إذا نظرت في القرآن ستجد راحة ليس بعدها راحة، راحة عجيبة، راحة للعين، راحة للقلب، راحة للجسد. الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله سبحانه جل في علاه، شرف ومكانة وعز بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحكي لكم هذه القصة. ابني كان يعمل عملية قلب مفتوح، فكنت في القاهرة، فالمهم قبل أن يدخل العمليات استأذنت الأطباء أن أدخل للأولاد في العناية المركزة، فدخلت فوجدت العناية فيها أطفال كثر، وكل الآباء والأولياء الأمور ينتظرون أبنائهم بشغف الذي يجلس 20 يوم و30 يوم وإلى آخره، ولا يعلمون عنهم فدخلت فتكلمت مع الطبيب المسؤول عن العناية فقال لي ادخل يعني تعمل لي خش ادخل. فدخلت فوالله الذي لا إله إلا هو وضعت يدي على الأطفال كأنهم موتى لا يحسون بشيء، أجهزة مركبة فيهم، فوضعت يدي على رؤوسهم وبدأت أقرأ آيات من القرآن الكريم فقط. فوضعت يدي على طفل وأقرأ قرآن، فإذا بهذا الطفل يفتح عينيه. أول ما فتح عينه الدكتور جه يجري والممرضين قال لي أنت عملت فيه إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت قلت له والله ما عملت حاجة، أنا كنت بقرأ عليه سورة الفتح، ما قرأت شيء غير، ما قرأت أي شيء غير سورة الفتح. فقال لي طب فوت لي على العيال دي كلها بقى، فوت لي على العيال دي كلها بقى إيه؟ اقرأ عليهم كده. فالشاهد أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، ولا تستريح إلا بذكر الله. هم في المستشفيات يشغلون الموسيقى اللي هي بيسموها الموسيقى الكلاسيكية، يقول لي يا شيخ الموسيقى دي بتهدي القلب، هدي القلب. الذي يهدي القلب هو القرآن، هو كلام ربنا، هو كلام ربنا سبحانه وجل جلاله. لا يهدي القرآن ولا يريح القلب إلا القرآن، إلا كلام ربنا سبحانه جل جلاله. فالله في أول آيات الصيام قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن لازم يا جماعة نهتز به، لازم نرفع القرآن فوق رؤوسنا، لازم القرآن يكون في ايدينا. واحد ربنا بينصر عليه يشتري مجموعة من المصاحف ويوزعها في أول شهر رمضان، بس ما يديش مصحف لواحد غير ما يقول له إيه؟ أتأخذ هذا الكتاب لكن تأخذه بحقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجنة وما حقه يا رسول الله؟ لم يقل أنا أخذه بحقه بل قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تأخذ هذا السيف فتضرب به هذا المشركين ها هنا وهناك. وأخذ يحثه على القتال بهذا السيف، بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقتل به شيخا ولا طفلا ولا امرأة. هكذا فعل أبو دجانة، قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. لذلك قال المشركون في نهاية المعركة من هذا؟ صاحب العمامة الحمراء، صاحب الريشة الحمراء. قالوا إنه أبو دجانة، قال هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، فعل بنا كذا وكذا ونكل بنا، لأنه أخذ سيف رسول الله بحقه. فلا تعطي المصحف لأحد إلا أن تشترط عليه، تقول له تأخذ هذا الكتاب بحقه، وما حقه ألا تتركه في بيتك، تحمل المصحف معك في كل مكان، تحمل كتاب ربك وتعتز به وتتشرف به في كل مكان. لا تشترط عليه أن يقرأ فيه، بل اشترط عليه أن يحمله وأن يعتز به وأن يتشرف به وأن يرفعه في كل مكان. هذه هي أو هذا هو الشرط الذي نريد أن يعم بين شباب المسلمين وبيننا جميعا في كل المقامات وفي كل المكانات، في كل مكان نرفع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا القرآن لا بد أن يكون لك ورد مع القرآن بالليل، ورد مع القرآن بالنهار، ورد مع القرآن في كل مكان. لا بد أن تعيش في شهر رمضان ليس كباقي الشهور، ليس كباقي الأيام التي عشتها في حياتك، وليس كرمضانات الماضية، وليس كالشهور التي صمتها من قبل. تعيش رمضان وكأنه أول رمضان لك في حياتك، أول رمضان تعيشه مسلما، أول رمضان تعيشه عائدا ودائما إلى الله سبحانه وجل جلاله. تتخيل نفسك أول مرة تدخل في الإسلام، أول مرة تدخل في الإسلام تعيش رمضان وكأنك لم تشعر بهذه اللذة من قبل، لم تشعر بهذا الشهر ولم تعيش هذا الشهر من قبل، لأنه شهر المغفرة، شهر الرحمات، شهر يعتق الله فيه رقاب المؤمنين، يعتق الله فيه رقاب المؤمنين، يعتق الله فيه الرقاب. يقول فلان تعتق رقبته من النار، لو أن الله اختارك في من تعتق رقبته من النار فقد فزت، فقد فزت فوزا عظيما. فهنيئا لك يا من يختارك رب العالمين في من تكون ممن اختارهم من أن يعتق رقابهم من النار. تعتق رقابهم يعني تحرم أجسادهم وأجسامهم على النار. لابد وأن نعيش مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا لابد وأن تصل رحمك، تصل رحمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قطيعة الرحم من هذا الحديث فكفر. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، لا يدخل الجنة قاطع. واحد يقول: يا شيخ أنا ما كلمتش أخويا من 7 سنين، متخصمين بقالنا 7 سنين. عايز أقول له السؤال بصيغة تانية، بصيغة أخرى، أقول له: لم يرفع عملك منذ 7 سنوات. يعني عملك لم يرفع إلى الله منذ 7 سنوات. النبي يقول إن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل الموحدين إلا رجلان متشاحنان. فيقول: انظرا هذين حتى يصطلحا. فما دمت مخاصما فلا زلت لم يرفع عملك إلى الله، لا زلت لم يغفر لك ذنبك، لم يقبل منك رمضان بهذه المشاحنة، بهذه المشاحنة وبهذا الخصام. توب إلى الله، توب إلى الله، وعد إلى الله سبحانه جل جلاله، لأنك ما دمت مخاصما لا زلت لم يرفع عملك، لا زلت لم يغفر لك، لا زلت لم يقبل منك رمضان. فكن ممن يصل رحمه، ممن يعود أبواه وأخواته وأصحابه وأصدقائه حتى ولو بالهاتف. لو لم تستطع الذهاب إليهم بالهاتف، وكن دائما ودي والتقرب إلى أقاربك وإلى أحبابك وإلى أصحابك وإلى خلانك، حتى تكون ممن يصلون أرحامهم، ممن يصلون أرحامهم، ممن يفوزون بهذا الفوز العظيم. فهنيئا لك يا من تصل رحمه، ويا بؤسا لمن قطع رحمه، ومن أخذ في نفسه شيئا وابتعد عن أن يصل رحمه. وأيضا في رمضان لا بد وأن لا تغفل عن الدعاء، لا تغفل عن الدعاء. أنا أقول: أقسم بالله، أقسم بالله، وأنا على منبر رسول الله، أصبحنا نبخل حتى بالدعاء لأنفسنا. أقسم بالله أصبحنا نبخل بالدعاء لأنفسنا. ولم أفهم قول عمر رضي الله عنه إلا في هذه الأيام. عمر كان يقول: والله لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. الدعاء أصبحنا نبخل. آخر مرة دعوت لنفسك أن يدخلك الله الجنة متى؟ آخر مرة دعوت لنفسك أن ينجيك الله من النار متى؟ آخر مرة دعوت لنفسك أن ينجيك الله من عذاب القبر متى؟ آخر مرة دعوت لأبنائك أن يصلح أحوالهم وأن يكونوا مهديين متى؟ آخر مرة دعوت لزوجتك، دعوت لأبيك ولأمك ولأصحابك ولخلانك متى؟ فأصبحنا نبخل حتى بالدعاء لأنفسنا. الله سبحانه جل في علا في سياق آيات رمضان قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره: دعوة لا ترد. الله أكبر. هنيئا لك أيها الصائم، هنيئا لك يا من ستدرك رمضان، من كتب الله له أن يدرك رمضان ويعيش مع هذه الآيات ومع هذه الأشياء والمنع الجوائز الربانية في رمضان، فسيكون من الفائزين بفضل الله رب العالمين سبحانه جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى يسألك أن تدعوه، أن تدعوه جل جلاله. والنبي يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة، يعني ترفع يديك وتقول: يا رب ارزقني، يكتب لك حسنات، الملك يكتب لك حسنات، لأنك عبدت الله. فالدعاء عبادة كالصلاة والصيام والقيام، رمضان، قبل أن يأتي رمضان نتوب إلى الله ونستغفر الله من كل ذنوب ومن كل المعاصي ومن كل الأشياء التي نفعلها لا ترضي رب العالمين سبحانه جل جلاله، متذللين إليه، سائلين الله أن يبلغنا رمضان، سائلين الله أن يتقبلنا في رمضان، سائلين الله أن يخلصنا من كل الذنوب والمعاصي، أن يطهرنا من دنس الذنوب والمعاصي، أن يغسل أجسادنا وقلوبنا من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي حتى ندخل رمضان طاهرين، طاهرين مستقبلين هذا الشهر الطيب المبارك بقراءة القرآن، بصلة الأرحام، بالبر والإحسان، سائلين الله سبحانه أن يتقبل منا هذا الشهر الطيب المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى في أول آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الفهم أن رمضان أو هذا الصيام كتبه الله علينا حتى يطهر ألسنتنا، يطهر قلوبنا، حتى يخرج أطهر ما فينا وأطيب ما فينا، حتى يظهر عليك التقوى، يظهر عليك الخشوع، يظهر عليك الخوف من الله، يظهر عليك الإحساس بالفقراء والمساكين، يظهر عليك أن تسهل عليك الدنيا، يسهل عليك كل شيء، تسهل عليك الصدقة، يسهل عليك الإطعام، يسهل عليك الإنفاق، يسهل عليك البذل والعطاء في رمضان. ليس كما يقول البعض: قل يا عم زدني أنا صايم، يعني هنا على آخر إيه أنت صايم. هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ لك عن الصيام. الصيام لو أنه يفعل بالإنسان هكذا والله ما افترضه الله عليه. لو الصيام يجعل الإنسان سيء الخلق، سيء الخلق ما افترضه الله عليه. لكن الهدف من الصيام أن تكون صاحب خلق، صاحب أخلاق طيبة، تخرج ما بداخلك من الطيب والرحمة واللين. لا تكن ولا تفهم شهر رمضان بأنك صايم مش متحمل، لا، صايم يعني تتحمل كل شيء، يعني عندك طاقة من الصبر جبارة تصبر على الجوع. إذن فلتصبر على كل شيء لأنك صبرت على أصعب شيء وهو الجوع والعطش والظمأ، صبرت على كل هذا، إذن فلتصبر على كل شيء. ليس المقصود من الصيام أن تكون بذيء الخلق أو سيء الخلق، لا، الهدف من الصيام أن تكون صاحب أخلاق طيبة، صاحب أخلاق طيبة، لا تكن إنسان يخرج أسوأ ما فيه في رمضان. ليست هذه البغية من الصيام، ليس هذا هو الهدف من الصيام في رمضان، لكن الصيام أن تخرج أطيب ما فيك، أن تكون صاحب حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء، ما من شيء أبد، ما في شيء أبدا على وجه الأرض أثقل في الميزان من خلق حسن، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. صاحب الأخلاق الطيبة ميزانه ثقيل يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه صاحب حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة وسلم. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما من شيء أثقل في الميزان من خلق الحسن. إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من أحب الناس إلى رسول الله، من أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. ليس أغناكم، وليس أكثركم عملا، وليس أكثركم صياما، وليس أكثركم قياما، لا، بل أقربكم مجلسا من رسول الله وأحبكم إلى رسول الله وصاحب حسن الخلق، صاحب الأخلاق الطيبة. يا عائشة، إنه من أعطي حظه من الرفق من حسن الخلق فقد أعطي من خيري الدنيا والآخرة. وإن صلة الرحم، اسمع، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الله أكبر. حسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الأعمار، بركة من رب العالمين سبحانه جل جلاله. هذه هي الأخلاق الطيبة، الأخلاق الحسنة. المهم ليس كثرة الكلام، المهم أن تترجم هذا واقعا عمليا في حياتك. شيخ سعد العتيق، نقص هذه القصة. أقول: كنت ذاهب إلى مسجد لإلقاء محاضرة، فوقفوا في إشارة المرور، فحدثت مشاجرة بين شاب وبين رجل كبير. فالمهم، نزل الشاب من سيارته، وقف أمام هذا الشيخ الكبير، ويقول له: لو راجل انزل هنا، انزل لي هنا لو انت راجل وابن راجل. فوقف الرجل هذا الشيخ الكبير هنيه بعض الثواني كده، ثم أخرج وجهه من شباك السيارة وقال له: يا ابني، أنا لا راجل ولا أعرف حاجة عن الرجولة. فتركه الشاب فمضى، والشيخ في ذهول مما حدث. فدخل المحاضرة، وبينما هو يلقي المحاضرة وجد هذا الشيخ أمامه في المحاضرة. بعد انتهاء المحاضرة أقسم على هذا الشيخ أن يقبل وعظه. قال: يعني ما الذي حدث؟ قال: والله يا شيخ، أنا شيخ ربوع، يعني معي سلاحي ومرخص لي أن أضرب به، وأستطيع أن أصرع هذا الشاب وحدي دون أي شيء، لكنني وجدته والشيطان قد تحكم به، الشيطان تحكم فيه، فقلت: والله لأدحرنك، والله لأدحرنك أيها الشيطان. فقلت هذه المقالة، وأنا والله شيخ مشايخ القبائل، يعني رجل كبير جدا وله مكانة كبيرة جدا هناك، ومع ذلك قال هذه الكلمة لوجه الله سبحانه جل جلاله. فأقسم الشيخ أن يقبل رأسه، وأخذ الناس يقبلون رأس هذا الشيخ. لماذا؟ لأنه ترجم الأخلاق واقعا عمليا، ترجم معنى حسن الخلق في الواقع العملي في حياتك. ليس أنا لا أطلب منك أن تقول هكذا، ولكن الذي دخل إلى قلب هذا الرجل وأحس به ليس من الجبن، ليست هذه الكلمة من تلقاء الجبن أو الخوف، لا، ولكنها ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله سبحانه وجل في علاه. لذلك سخر الله لهذا الشيخ، لهذا الرجل الكبير، سخر له الشيخ أن يقص قصته وأن يعلن هذه الكلمات. هذا من توفيق الله سبحانه جل جلاله، أن يرفع شأن هذا الشيخ وأن يكون له مكانة بهذا العمل الذي يظن فيه الناس أنه حقر من شأنه. لا، لكنه رفع من شأنه، ورفع الله قدره بترجمته لحسن الخلق واقعا عمليا في حياته، واقعا عمليا في حياته. فالأخلاق أعظم شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في رمضان ممن يترجمون الأخلاق واقعا عمليا في حياتهم. ينفق من وقتنا لأولادنا ولجيراننا ولأصحابنا ولأقاربنا، ننفق من كل شيء ولا نمسك في رمضان أبدا. أقول لك إن رمضان هذا العام إن شاء الله سيكون عندك غير كل السنوات الماضية، غير كل رمضانات التي مضت عليك في حياتك. حاول أن يكون رمضان رمضان القرآن، رمضان حسن الخلق، رمضان صلة الأرحام، رمضان الإنفاق، رمضان طاعة الله، خيام رمضان، صيام لوجه الله سبحانه لا تضيع فيه وقت. 720 ساعة، 720 ساعة وقت قليل جدا، لو حسبنا منهم 8 ساعات نوم، حسبنا منهم 8 ساعات أو 10 ساعات شغل، تخيل ما بقي في رمضان، ما بقي من رمضان. لو جلست أمام مسلسل لضاع رمضان، لو جلست أمام مسلسل في رمضان ساعتين أو ساعة ونص لضاع منك رمضان، لضاع منك رمضان، لأنه لم يتبقى في رمضان بعد النوم والعمل إلا وقت قليل جدا جدا جدا. حاول أن تغتنم رمضان، تغتنم رمضان في عملك، تغتنم رمضان قبل نومك، تنام على الوضوء، تنام على الوضوء وعلى الطهارة، تضع شقك الأيمن، تسأل الله قبل أن تنام أن يحييك على الإسلام، وإذا ماتك إذا أماتك أن يميتك على الإسلام، وأن يجمعك بالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام. حاول أن يكون رمضان غير كل الأعوام الماضية، غير كل السنين التي عشتها في حياتك. رمضان سيكون لوجه الله سبحانه جل جلاله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا وخلاننا من النار يا رب العالمين. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم يا رب، يا رب كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب جميعا في جنتك، اجمعنا جميعا على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وأقول صلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن